تفسير الآية 139 من سورة البقرة، يقول تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لأمثال هؤلاء الذين سبق ذكرهم ومن يتشبه بهم: هل تجادلوننا في دين الله في الإسلام بغير حق، بل بكل كذب وبغير أي حجة أو دليل عقلي أو منطقي أو غيره؟ كان تجادلوننا مثلا في وجود الله سبحانه، أو أنه ليس واحدا بل آلهة متعددة، أو في صدق رسله وكتبه وحدوث البعث بالأجساد والأرواح بعد الموت يوم القيامة والحساب والعقاب والجنة والنار، أو عدم صلاحية الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية تمام السعادة في دنياها حتى يوم القيامة، أو ما شابه هذا من أنواع الجدال الذي تريدون به التشويش على الناس ومنع انتشار الإسلام بينهم لتظلوا تستعبدوهم وتخدعوهم وتنهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. قوله تعالى: وهو ربنا وربكم، أي وكيف تجادلوننا والله تعالى هو ربنا وربكم ورب الخلق جميعا، وهو واحد سبحانه ولا رب غيره كما يدعي البعض منكم وغيركم، أي هو خالقنا ومربينا وراعينا ورازقنا ومرشدنا لكل خير وسعادة، حيث هو العالم تمام العلم بنا وبما يصلحنا ويكملنا ويسعدنا في دنيانا وأخرانا من خلال ما وصانا به من الإسلام. فلماذا إذن لا تسلمون مثلنا فنكون جميعا متحدين في عبادته تعالى، أي طاعته، كما أننا متحدون في أننا جميعا مخلوقاته وجميعا منتظرين أرزاقه ومعوناته وإرشاداته. فإن أسلمتم سعدتم في الدارين مثلنا، وإلا تعستم فيهما، فالله وحده هو المستحق للعبادة بلا أي شريك. فمن العقل والمنطق إذن ألا تجادلون حيث لا مجال للجدال أصلا، وأن تكونوا مسلمين مثلنا لا أن نكون نحن غير مسلمين مثلكم. قوله تعالى: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي وكما أننا جميعا نتساوى في أن الله ربنا وربكم، فكذلك نتساوى في استحقاق الجزاء على الأعمال التي نعملها، وهو تعالى لا يحابي أحدا على حساب أحد، فلا قرب منه ولا بعد إلا بالعمل الصالح لا بالأنساب ولا بغيرها، وكل فرد سيتحمل نتيجة عمله من خير أو شر في الدارين لا يتحمله عنه أحد غيره. فانتبهوا واحذروا لذلك، فهو الشاهد علينا سبحانه وعليكم، وسيحاسبنا ويحاسبكم. قوله تعالى: ونحن له مخلصون، أي وقولوا لهم وذكروهم على سبيل الدعوة والإرشاد لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، أنكم مخلصون لله، أي مسلمون لا تشركون معه في العبادة غيره كما يفعل بعضهم، وكذلك مخلصون محسنون في عبادتكم، أي تفعلون ما تفعلون من خير وتقولون ما تقولون من أجله تعالى وحده لا من أجل غيره، أي طلبا لحبه ورضاه ورعايته وأمنه وعونه وتوفيقه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وليس طلبا لسمعة أو لجاه أو ليراكم الناس فيقولوا عنكم كذا وكذا من المدح المضر المتعس لكم، حيث يوقعكم في الغرور والتكبر، ولمن يمدحكم حيث قد يوقعه في الكذب أو النفاق أو لما شابه هذا من أغراض وأهداف ونوايا بداخل عقولكم. وفي هذا تشجيع لأمثالهم ولغيرهم على أن يكونوا مثلكم، تلتقون جميعا على الإسلام والإخلاص ليسعد الجميع في دنياه وأخرى. هذا وفي الآية الكريمة إرشاد لكل مسلم أن يكون ممن يتحاورون ولا يتجادلون، فإذا تمسك وعمل بخلق الحوار دائما مع من حوله وهو خلق أصيل من أخلاق الإسلام، انتفع بخير من يحاوره واستفاد بخبرات كثيرة في أوقات قليلة وأفاده هو بما عنده، فينتشر الخير وتتبادل المنافع ويصل الجميع للحق ولما هو أنسب وأنفع في كل موقف، فيسعدون بينما من يترك كل حوار إلى الجدال يتعس ويتعس الآخرين في الدارين لأنه لا يريد الوصول للحق والعدل والخير وإنما الانتصار لذاته وإضعاف الآخر، وإن علم أين الصواب أخفاه ولم يتبع عنادا واستكبارا.